السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك والذي نتدارس فيه كتاب الناسخ والمنسوخ من الكتاب العزيز لشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله. أسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وماله وولده وأن يجري الحق دائما على لسانه، اللهم آمين. ومع آية من آيات سورة الرعد يقول ربنا عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. عفوا، سورة هود مع سورة هود. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال فريق من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال آخرون أن هذه الآية الثانية تقيد الأولى، فنطلع على رأي شيخنا، هل يرى الآية الثانية ناسخة أم مقيدة للآية الأولى؟ جزاه الله خير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ومرحبا بك يا شيخ عمرو وبإخواننا جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالآية الأولى فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ففهم البعض أو بعض الناس عفوا من الآية نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أنهم يعطون ما أرادوا، يعطون كل ما أرادوا. فقالوا إذا كان معناه يعطون كل ما أرادوا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إذا كان معناه نعطيهم كل ما يريدون، فكيف والله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي أنه لن يعطى كل ما يريد، إنما المرد في ذلك إلى الله سبحانه. فهذا وجه الإشكال. الأولى أفادت أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فهموا أنهم يعطون ما أرادوا. والثانية فيها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فرد الأمر المشيئة إلى الله. فالإجابة من وجهين: الوجه الأول أن الآية الأولى ليس فيها صراحة أنه يعطى كل ما يريد، بل فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. ما المراد بنوفي إليهم أعمالهم فيها؟ فسره بعض العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم الكافر شيئا. مفاد الحديث أنه إن عمل عملا صالحا يكافأ به في الدنيا، ليس المعنى أنه يعطى كل ما يريد، إنما نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم ثواب أعمالهم الحسنة من مثلا صدقات ومن كلام طيب ومن صلة رحم، نعطيهم أجر ذلك في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. أما في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فعليه لا تعارض، لا تعارض، فيكون الدعاء هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نعطيه أجر عمله في الدنيا، ونحن لا نظلم أحدا، لكن ثوابه في الآخرة ليس له ثواب، فالشرك أحبط عمله. فهذا وجه من الوجوه مفادوه أن الآية الأولى لم تفد أنه ينال كل ما يريد. هذا أولا. الاتجاه الثاني أن الإطلاق يقيد وأن العام يقص. فالإطلاق في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هذا مطلق، يقيد بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني قيد هنا. ولكن في هذا المقام القول بالتقييد وإن كنت قد أثبته في الكتاب أراه ليس هو الوجه الأقوى في هذا الباب، وإن كان الأمر كله لله، لكن الله سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي. فالكافر قد يعمل عملا فيه في الدنيا وصل رحم، عملا طيبا في الدنيا، وصل رحم، صدق على مسكين، يكفل يتيما، يحنو على عجوز، فالله يعطيه ثواب ذلك في الدنيا، قد يعطاه، قد يدفع عنه بلاء كان سيحل به في الدنيا، قد يخفف عنه من الهموم شيئا في الدنيا، لأن ربنا ليس بظلام العبيد. فالتقييد أراه في هذا المقام ضعيفا، وإنما سينبني الكلام على تفسير الآية الأولى نوفي إليهم أعمالهم فيها، وأنها لا تعني أننا نعطيه كل ما يريد، إنما نوفي إليهم. لا، قد يكون الإشكال أكثر إيضاحا في مسألة التقييد من هنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهنا جزم بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان، جزم أنه يستجيب لنا. لكن قد يكون التقييد هذا تقييد المطلق هذا بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فهنا جاءت المشيئة أن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يكون التقييد أوضح بعض الشيء في هذا المقام. بيد أن الأخيرة أيضا على القائل بالتقييد مؤاخذات، فقال القائل، قال المؤاخذ للقائل بالتقييد أن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم مقيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قال لا، هي على إطلاقها ادعوني أستجب لكم، ادعوني على إطلاقها، وصورة الاستجابة قد تخفى علينا، إن الله قطع على نفسه، أوجب على نفسه، إن شئنا إن استجزنا أن نقول هذا اللفظ، إن الله وعد وعده لا يتخلف ادعوني أستجب لكم. والوعود يسأل عنها ربنا يوم القيامة، نسأله نحن كضعفاء عبيد، قال تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، العباد يسألون ربهم أنت وعدتنا يا رب، كما قال الخليل أيضا ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. فقال بعض العلماء إن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم على بابه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان على بابه، ولكن صورة الإجابة قد تخفى علي، فصور الإجابة قد تتنوع، ممكن أن يدخر لي الجواب في الآخر. قال الرسول عليه السلام لكل نبي دعوة مستجابة، إنما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، ممكن يصرف عني من السوء مثلها، كنت سأصاب بحادث وأنا أقول يا رب، الآن أنا فقير مثلا، يا رب ارزقني من فضلك، يا رب ارزقني من فضلك، ولا أرى رزقا يأتيني عاجلا، هذه قد يأتي الرزق هذا بعد 20 سنة، يأتي بعد 20 سنة إجابة لدعوة أنا دعوت بها منذ 20 سنة، كما يعقوب لما ابتلي بفقدان يوسف لا ريب أنه دعا يا رب رد إلي ولدي، متى جاء الجواب؟ بعد 30 سنة أو 40 سنة من فقدان يوسف. ممكن يصرف عني من السوء مثلها، ممكن يصرف عني من السوء سوء كان سيحل بي، سيارة كانت ستصدمني وتكسر عظمي ربنا صرفها عني فعفيت، فهذا رزق ومن حيث لا أشعر. الزوجة كانت مجحا ستلد بشق البطن، صرف الله عني بدعائي، فقد يصرف عني من السوء مثلها، قد يدخل لي الجواب الآخرة، قد يستجاب لي في الحال. فالدعوة قائمة. الحامل العلماء القائلين بذلك ماذا في قوله ادعوني أستجب لكم، قالوا إن قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون في أهل الشرك، في أهل الشرك بعضهم يقول ذلك. فعلى أي حال القول بالتقييد وارد، والقول بالإطلاق أيضا وارد، لكن على أساس توجيه الآية، لأن أنت تعرف أن القول بالنسخ فرع عن التأويل، فرع عن تأويل الآية. كيف أولت الآية ومن ثم كيف زعمت أنها منسوخة أو ناسخة؟ والله أعلم. الباب مفتوح عليك شيخ. كان لهم سؤال، سؤال في طبعا. نفس الآية. نعم. طيب في قوله تعالى من كان فقط على الكافر أم أنها تعم أيضا عموم المؤمن والكافر؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول أخوكم سيد كيف نحمله على الكافر؟ أليس بالإمكان أن تحمل على المسلم المرائي؟ هذا الأخير إن كان له وجه لكنه ضعيف للآية التي بعدها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. فهذه تقوي الوجهة الأولى في أنها في الكفار، والله أعلم. يدخل من يرائي بعمله، إطلاق القول أن الصحابة فهموا كذا إطلاق غير جيد، لأن إذا قلت ذلك تعني أن أجمع صحابة، لا، ممكن صحابي يكون، نعم ممكن يكون صحابي استدل بالعموم أحيانا. يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ورد عن سعد بن أبي وقاص كصحابي رضي الله عنه أنه قال هذه في الخوارج، هذه في الخوارج، لكن والخوارج فعلا دخلوا في جزء منها أنهم يتعبدون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن إذا أنت دققت النظر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. الخوارج لم يكفروا بآيات ربهم ولا لقائه، الخوارج أقروا بآيات الله وأقروا بلقاء الله. فإن كان سعد رضي الله عنه يريد أن يبين جزءا من الآية أن هناك أخسرون أعمالا، نعم هناك أقوام يعملون أعمالا يظنون أنفسهم يحسنون وهم يسيئون. بالأمس أقرأ أثرا عن سلمان الفارسي مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حاصل هذا الأثر أن حذيفة كان بالمدائن يحدث الناس ببعض الأحاديث، فأرجع الناس إلى سلمان يقولون له أخوك حذيفة، أخوك في الإسلام يعني، يقول كذا وكذا. فيسكت سلمان ويقول حذيفة أعلم بما يقول، لكن لا يظهر تصديقا لحذيفة، إن جوابه ماذا؟ حذيفة هو أعلم بما يقول. فالمهم الكلام كثر، كل مرة حذيفة أعلم بما يقول. فذهب حذيفة إلى سلمان قال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني؟ يعني لماذا لا تقول صدق حذيفة؟ لماذا لا تقول صدق حذيفة؟ هل أنا عندك كذاب؟ يعني محاصل كلام أنا عندك كاذب، دائما تقول حذيفة أعلى بما يقولون. فقال يا حذيفة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا في الرضا بكلام، ويتكلم أحيانا في الغضب بكلام، في الرضا يتكلم بكلام عن ناس، وفي الغضب يتكلم بكلام الناس. فأنت تنقل كل ما قاله من غير تمييز بين حالة الرضا وحالة الغضب، فلا تحدث في الناس فرقة واختلاف يا حذيفة. إن النبي قال يواصل كلامه: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له. الجزء الأخير هذا له شواهد متعددة في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة، من حديث أم سلمة، ومن حديث أنس بن مالك، من عدة طرق. فالشاهد أن الشخص أحيانا الكلام يأتي في موطن تنزع أنت الموطن وتظهر الكلام فقط، فتحدث إخلالا كبيرا. لعل الكلام، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. النبي عليه السلام شفع لعمه أن الروح هذا حدث لا حدث له نفع في الآخرة، فالآية هنا أن يوفي إليهم أعمالهم، ما في أي تعارض. هذا موضوع آخر، موضوع اندفاع أبي طالب الكافر بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما سببه أو توجيهه في الأصل أن الكفار متفاوتون في العذاب. ليس الكافر الداعي إلى الكفر كالكافر الذي لا يدعو إلى الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهو كافر لكن عذابه أكثر لإضلاله الناس. لكن لو في كافر لا يضل الناس بل يقول لهم آمنوا، هو كافر لكن عذابه أخف من كافر يدعو للكفر. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المضلون، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأبو طالب ما نجا من العذاب أبدا، بل هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا دفاعه عن رسول الله لكان في الدرك الأسفل مع أبي جهل ومع غيره من الناس من هذا الباب. فليست شفاعة بالمعنى التي هي شفاعة لإنقاذ ناس من النار، باب تخفيف في العذاب لعلة ولها أسبابها، والله أعلم. أحسن الله إليك شيخا. هي تعددت أقوال العلماء في قوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. قال فريق هي في اليهود والنصارى، وخاصة النصارى يتعبدون بجهل ويحسبون أنهم على خير. قال فريق إنها في الخوارج، قال فريق إنها في المرائين. فرق تكلمت فيها كلاما طويلا، لكن إذا أنت نظرت إلى سياق الآيات فمن المرجحات أن يكون في السياق ما يرجح وجها على سير الوجوه، على سير الوجوه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ومنتظروا إنا منتظرون. فهم فريق من العلماء هذه الآيات فهما معينا فقالوا بأنها منسوخة بآية السيف كذلك، فهل يسلم لهم هذا القول؟ لا يسلم بحال. أقول للكافر: أنت كافر أعمل على طريقتك وأنا سأعمل على طريقتي. ليس معنى قولي له أعمل على طريقتك أننا أمر بالكفر، إنما أنت رفضت ما جئتك به، خلاص استمر على طريقتك وأنا أستمر على طريقتك وانتظر جزاءك وسأنتظر جزائي. هذا أسلوب تهديد كما قال العلماء، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معناه اكفروا؟ يا الله لا يرضى لعباد الكفر ولا يأمر بالكفر، إنما هو أسلوب تهديد معروف. والأساليب على هذا الغرار: جاء أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني شاب أخاف على نفسي العنت فأذن لي بالاختصاء. قال يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاقي، فاختصي على ذلك أو ذر. فليس معنى اختصي أنه أباح له أن يختصي، لكن معنى الكلام اختصيت أم لم تختصي، فأن القدر مكتوب، وإذا كنت ستقع في شيء ستقع في هذا الشيء، جف القلم على ما أنت. وإلا فقد رد النبي على عثمان بن مظعون التبتل، وكما قال الصحابة لو أذن له لاختصينا. نعم، جزاكم الله خير. قوله تعالى في سورة يوسف: قال يوسف وهو يدعو ربه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال فريق من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فهل يسلم لهم أيضا هذا القول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا تعارض أصلا حتى ننشئ نسخا. فإن يوسف لم يتمنى الموت لضر نزل به، ما كان يوسف لما ألقي في الجب ما تمنى الموت، لما دخل السجن ما تمنى الموت، لما اتهمته امرأة العزيز ما تمنى الموت. لكن قال هذا متى؟ قال هذا وهو في أوج نعم الله عليه الدنيوية، نعم الله عليه الدنيوية والأخروية. قال بعد أن سجد له، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. علم بما أعلمه الله، أو علم باستقرائه لتواريخ من سبقوا، أن النعم إذا اكتملت تبدأ في الانتقاص، كما قال عمر اليوم عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فالشاهد من هذا أنه اشتاق إلى لقاء الصالحين، فقال ما حصل؟ إذا توفيتني يا رب، إذا توفيتني يا رب فتوفني على الإسلام، في حالة إماتتك لي يا رب توفني على مسلما وألحقني بالصالحين. فليس المعنى أنه تمنى الموت لضر نزل به، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا توفيتني توفني على الإسلام والإيمان. ومن العلماء من قال اشتاق إلى لقاء الصالحين من أبائه كإسحاق وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فاشتاق إلى اللحاق بهذا الركب الطيب المبارك، فسأل الله أن يلتقي بهم لا لضر. قد يسلم الإشكال لقائله مع أنه مدفوع أيضا إن شاء الله في قول مريم عليه السلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أو في قول سحرة فرعون لما أسلموا، لما قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فتهديدات. فهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فلكن الباب مدفوع، أن الشخص إذا كان يخشى ضرا في دينه وفتنة في دينه جاز له أن يتمنى الموت، إنما سيوجه الضر لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به، سنحمل الضر على الضر الدنيوي، سنحمل الضر على الضر الدنيوي، لأن النبي قال لا يتمنن أحدكم الموت إما مسيئا فيستعتب وإما محسنا فيزداد. وقاله البراء لما اكتوى سبع كيات والألم شديد به، قال لولا أن النبي نهانا عن الدعاء بالموت لدعوت به، لكن إذا خشي الفتنة في دينه فحينئذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، كنت مكان صاحب هذا القبر، فخشية الفتنة في الدين يجوز تمني الموت، ويكون الحمل في حديث لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به على الضر في البدن الذي ليس له تأثير على دينه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعم تفضل. قوله هل يقول قائل أن تمني الموت كان ثابتا في الأمم من قبلنا؟ إن سلم هذا لقائل إن جاءت أدلة صريحة تفيد أنهم يتمنون الموت لضر نزل بهم في الدنيا، إنما مريم خشيت الفضيحة في في والفتنة في دينها أيضا، وقد يصرفوها عن دينها إذا رأوها تخرج مثلا من وجهة نظرهم تترهب أو تبتعد عن الناس وتتعبد، وفجأة يصدر منها مثلا شيء يعتقدونه مشينا أو يعتقدونه بعقولهم الضعيفة أنه خلاف أمر الله ورسوله، ففي هذه الحال بلا شك المسائل تختلف. لا، لن يتمنه أبدا في اليهود. لا، يتكلم عن الأمم السابقة من الصالحين. لا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه أثبتوا على الإسلام حتى تموتوا، ليس معناه تمني الموت. يا أما القول في قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين مربوطة ببعضها، إذا توفيتني توفني مسلما، ليس معنى أن أمتني الآن، ليس معنى. وخاصة عندنا نصوص في شريعتنا عندما صح الخبر خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني في شخص مثلا من الأشخاص يجاهد في سبيل الله يعلي كلمة الله، لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا تبعها، لا يسمع عن خلاف بين المسلمين إلا وذهب وأصلح، فهل نحن نتمنى لمثل هذا البقاء والموت؟ نتمنى له أن يعيش في طاعة الله وعاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة لها فقه متسع. قال وتشحن المسلمون في قبرك فجعلوه في صندوق ورموه في النيل حتى تعم البركه جانبي. ما هذا يا بويس؟ هذا تخاريف من السيوطي. تفسير هو ما تخاريف اسماء الكلام الذي قاله، يقول وليس له صلب موضوعنا الشيخ خامر، ناسف يعني ناسف. هو يقول إن يوسف عليه السلام لما مات المصريون كل يحب أن يأخذه في مقابره يدفن معه، فاختلفوا وقالت تحدث مشاكل ومقاتل، فقال لا، ماذا نصنع، نرميه في النيل حتى يتفتت جسمه في الماء وتسقى بجسمه كل أراضي مصر فتحل البركة في في في عموم مصر. هذه التخاريف كلها ليس لها أساس من الصح أبدا أبدا. كان قبر يوسف معلوم لبني إسرائيل، وموسى عليه السلام قال دلوني على قبر موسى. معلول معلول يا شيخ سعيد، يعني معلول كل ضعيف. قصة عجوز بني إسرائيل في النهاية تبين ضعفها بشدة. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فسر هذه الآية بعض العلماء فقالوا الظلم هنا بمعنى الشرك، ومن هذا المنطلق أنشأوا خلافا بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل الشرك هنا مقصور على عفوا الظلم مقصور على الشرك كما فهموا أم أن الآية لها توجيه آخر ومن ثم لا يوجد نسخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام. ولو قصرنا الظلم على الشرك فرضا نقول بلا ريب معروف أن الشرك لظلم عظيم، والشرك وعفوا الظلم درجات، ظلم دون ظلم، ظلم بمعنى الشرك وظلم دون الشرك. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويدخل في الظلم أيضا أن تشهد زورا على أحد، فالمشرك ظلم نفسه. لماذا ظلم نفسه؟ أنزلها أسوأ المنازل لأنه أشرك. من حق نفسي علي أن تطمئن. لكن أرجع لا أطيل في هذه الجزئية، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لو قلنا على شركهم أيضا إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إنهم تابوا من الشرك قبل الممات، يعني عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات العبد على الشرك. لكن هب أنه تاب من الشرك قبل الموت، هب أنه تاب من الشرك قبل الموت. الله قال في كتابه الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرقوا فأكثروا، أشركوا بالله، زنوا فأكثروا، قتلوا فأكثروا، هل لنا من توبة؟ فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن حملناها على ما دون الشرك فلا إشكال، لكن سترد أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سترد إلى مشيئة الله سبحانه. إن حملناها على الشرك فسنحملها على التوبة إذا تاب قبل الممات، والله أعلم. المغفرة يقصد بها أيضا التغاضي عن إنزال العقوبة مثلا أو التجاوز. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يتجاوز عن إنزال العقوبة بهم. لها عدة معاني في هذا الصدد. وقد إن ربك لذو مغفرة للناس في اتجاهات في التفسير. الناس من هم؟ هل عموم الناس أو أريد بها الخصوص؟ المسلمون منهم، هل شملت الكفار؟ ما المراد بالمغفرة؟ هل عدم المؤاخذة بالذنب في الدنيا وتأجيل المؤاخذة إلى الآخرة؟ ستجد عدة تفريعات حول هذه الآية الكريمة. لكن حملناها على الشرك أو على العموم، عموم الظلم، الله يغفر للناس ما اكتسبوه من آثام إنهم تابوا من تلك الآثام في دنياهم قبل الممات، والله أعلم. إذن الآية ليست بمنسوخ. دارك الله فيه. جزاكم الله خير. لا، الشرك الأصغر ظلم، والشرك الأكبر ظلم، والمعاصي ظلم، والكبائر ظلم. يعني هذه الأصول يا شيخ سيد حفظك الله لابد أن يدرسها الطلبة العلم، لازم يعرف ظلم دون ظلم، وأدلة ذلك، فسق دون فسق، كفر دون كفر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، سيئة بمعنى الكبيرة وسيئة بمعنى الصغيرة، خطيئة بمعنى الكبيرة وخطيئة بمعنى الصغيرة وخطيئة بمعنى الكفر. كل ذلك لابد أن يتقن بأدلته، لأن سبب ضلال الجماعات هو هذا. شاب صغير يأتي لا يعرف التكفير مثلا، كان يقولون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أقول واحد كسب كبيرة زنا وخلاص ضبط متلبس والناس عرفهم وكله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيحكم عليه بالخلود في النار. لا يعرف أن كلمة السيئة أحيانا تأتي بمعنى الشرك وأحيانا تأتي بمعنى الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تحديد معنى الكبائر. قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، الكبائر تأتي معنى الشرك، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الشرك. بارك الله فيكم. لا شك أن لكل عالم من يجلس يتصيد له، فنود أن ننبه أن الشيخ لم يتهم الإمام السيوطي عياذا بالله بالتخريف، إنما المقصود هذه الكلمات في هذا الموطن تحديدا وليس الإمام رحمه. عفوا جزاك الله خيرا. السيوطي رحمة الله تعالى عليه عالم، لكن في توصيفه الحديثي يوصفونه بأنه حاطب ليل. وما معنى حاطب ليل؟ حاطب الليل يجمع الحطب، يخرج بالليل يجمع الحطب، شيء نافع. ممكن يكون في الحطب في الليل حية تلسع تضر ضرر شديد تقضي على الشخص. فهو عالم جليل رحمة الله عليه السيوطي رحمه الله، ولكن هذا الكلام تخريف أيا كان قائله. ولا مثلا قالوا عن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر، مفسر وله آراء قوية جدا في التفسير، لكن يأتي مثلا كما قال الإمام مالك اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن سفينة نوح أنها طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. لازم تقول هذا تخريف، مع احترامنا وإجلالنا للعلماء، لكن إذا صدر قول أبين أن القول غلط. فليس معنى قولنا في هذا القول تخريف أن السيوطي على الإطلاق مخرف، لا عياذا بالله. نجل علماءنا ونجل أئمتنا ونثني عليهم وندعو الله لهم بالرحمة والمغفرة، وأشياء مثل هذه مغفورة في بحور فضائلهم، ليس السيوطي فحسب كما قدمنا، ولكن أجلة الصحابة، أفاضل الصحابة بشر، ونحن مثل إذا كانوا ممكن نحن أخطأنا ألاف ألاف الأضعاف التي ارتكبها الصحابة، لكن لا يمنع أن تكون بشرية. عمر صاحبته فقال بمنع التمتع في الحج، ويضرب الذي يتمتع في الحج. عمر يضرب عن التمتع، ممنوع التمتع في الحج، كيف الرسول أمر به؟ لكنه فهم أن أن ترخيص الرسول كان في السنة التي فيها رسول الله فقط، فهم أن الترخيص في التمتع لا يمتد إلى من بعد رسول الله. قلنا إن أبا طلحة صحابي أبو طلحة زوج أم سليم الذي كان يدعو الرسول ومختلط بالرسول، وابنه ربيبه أنس خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البرد لا يفطر الصائم، البرد يا جماعة البرد الثلج النازل، ويأكله وصائم، ويقول نعم الشراب نعم برد، يقول برد لا طعام ولا شراب. ففي مسائل كثيرة في هذا الباب، لكن ليس معنى أنك وصفت القول بأنه خطأ أنك وصفت العالم بأنه ضل، لكن في هذه المسألة أخطأ. فنشكرك يا شيخ عمرو على هذا البيان، أحسنت أحسنت أحسنت، ولك الشكر بعد شكر الله على هذا التنويه المبارك، جزاك الله خير. أحسن الله عليك شيخنا. وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه ومنا جميعا صالح الأعمال، اللهم آمين. ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وإياكم بارك الله فيكم وشكر الله لكم، السلام عليكم.